سائل كريم يقول: ما صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ الحديث فيه كلام ولا يثبت، والصحيح أنه لا يجب الغسل بغسل الميت. نعم، وكذلك الحمل. هذا الحديث أحسن الله إليكم فيه عبرة، ضعفه الكبار أمثال الإمام أحمد والبخاري وابن معين، وصححه شيخ الإسلام وتلاميذه وابن حجر والشوكاني. نعم صحيح، يعني بعض المتأخرين رحمهم الله يعني يرون أنه يحسن، أنه حسن، ولكن صححه ضعفه منهم أقوى منهم، ويعني الحقيقة فيه كلام، والكلام فيه طويل عند أهل العلم، والراجح عدم صحته. نعم.